اسمعوا ألبومي الجديد ذكرياتي حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. ينساني ويتحمل بعدي وما يعملش حساب للوحدة اللي بقيت عيشها والشوق والعذاب، وأنا قلبي رافض مش قابل إني في يوم أنسى، وبقابل على قد ما قابل لكن فكرة. يا ليلي يا ليلي يا ليل أنا زنبي، يا ليلي نسيني وخليني ما فكرش فيه، يا ليلي قعدني تساعدني تعبت تفكير، حياتي في الوحدة مش سهلة وجرحها كبير. حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. مش ملكي ومليش كلمة عليك.